العرش بيني وبينك، هل يعتبر نازل؟ فلا، يدخل فيها. نعم. فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة أو غرامة أو غرامة كإنسان وضرب قطع الأذن مثلا، الأذن فيها نصف الدية. الآن أي شيء يدخل عليك حتى لو إنسان اعتدى عليك وقطع أذنك ففيها نصف الدية، والأنف في دية كاملة، هذا بيني وبينك. نقول لا، هذا لا يصح لأن فيه غرر، لأنه نادر وفيه غرر. طيب امرأتين بعد كذلك عاقدا شركة، قال واحدة ترى إذا تزوجتي وجات المهر ترى لنصفه، وأنا لو تزوجت وجاء المهر، نقول لا أيضا هذا غرر لا يدخل في باب الشركة. طيب لو مات أبوك، أبوك إنسان ثري، لكن لو مات أبوك وورثت منه كذا فلنصف الميراث، ولو مات أبي وورثت منه كذا فلك نصف الميراث، نقول لا هذه ما تدخل في المفاوضة، وإنما الذي تدخل في المفاوضة بيعا شراء عملا سفرا حرفة شراء إلى أجل، نشر البضاعة ونخليها عندنا لما يجي رمضان ونبيعها في الموسم، نشر البضاعة ونخليها إلى موسم الحج، هذا ممكن يسمى شركة. لكن إذا مات والدك وورثت فلي نصيب، وإذا مات أبي وورثته أنا فلك نصيب. إذا تزوجت المرأة وأعطيت المهر فنصيبه فيها كذا، وهذا لا يدخل. إذا وجدت ركاز، إذا غصبت مالا، إذا لا، لأن هذا مبني على الغرر ولا يدخل في الشركة. نعم. كوجدان وين أدخل؟ فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة، غرامة نادرة، ما أدري أنه يحصل، لكن أنه يشري بضاعة ويبيعها بمكسب هذا كثير، يشري بضاعة إلى أجل ويبيعها بمكسب هذا كثير، يسافر إلى بلد كذا ويحضر سلعة ويبيعها بمكسب هذا كثير أيضا. لكن إذا اعتدي عليك ووجب لك عرش، فالعرش لي نصف، الخمسة من الإبل لي اثنين ونصف لك اثنين ونصف، يعني هذا أنا. إذا حفرت في الأرض ووجدت ذهب من وقت الجاهلية فلي نصفه لك. نعم. كوجدان لقطة أو ركاز أو ركاز أو ركاز، وش قلنا في تعريف الركاز؟ ما وجد من جثم الجاهلي أو ميراث. إذا ماتت أمك وورثتها ترى لنصف الميراث، فمثلا أمك ثرية عندها مال وأنت الوحيد، أو يكون فيه مثلا الأب اللي هو الزوج وابن، الزوج له الربع والابن له الثلاثة الأرباع، فثلاثة الأرباع هذه لنصفها أو لك نصفها. بعدين نرجع للتصحيح تكون المسألة منكسرة، يدخل هذا ولا لا؟ هذا وارد ولا غير وارد؟ غير وارد. نعم. كوجدان لقطة أو ركاز أو ميراث أو عرش جناية، أو عرش جناية اعتدى عليه إنسان ووضع فيه وأحدث فيه شجة، والشجة قلنا هي خاصة في الرأس أو الوجه، أولها الحارصة ثم بعد ذلك يعني الذي هي حكومة ثم الموضحة والهاشمة وما تصل بعد ذلك إلى السمحاق التي تصل داخل، ثم العامة التي تصل إلى أم الدماغ، فيها يعني الإصابات هذه مر بنا بأن هناك ما فيه قدر محدد وهناك ما فيه حكومة، وبينا القدر المحدد وبينا الحكومة أيضا ماذا نعمل. لكن لو اعتدي على إنسان في هذه في رأسه أو في وجهه وله شريك شركة مفاوضة لا يدخل فيها عرش الجناية. نعم. أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسد. نعم. لكثرة الغرر، لكثرة الغرر فيها. نعم. ولأنها تضمنت كفالة وغيرها. نعم. مما لا يقتضيه العقد. لا يقتضيه العقد، فالعقد يقتضي بيعا، يقتضي شراعا، يقتضي حوالة، يقتضي حرفة، يقتضي سفرا، يقتضي احتطابا، يقتضي عمل بدن. لكن هذا إذا حصلت على ميراث فلينصفه، إذا حصلت على مهر للزواج فلينصفه، فهذا لا يدخل فيه لأنه يتنافى مع عقد شركة المفاوضة. وبهذا نكون قد أكملنا ما ذكره المؤلف رحمه الله عن شركة العنان وشركة المضاربة وشركة الأبدان وشركة الوجوه وشركة المفاوضة. ونقرأ غدا إن شاء الله باب المساقات ما يتعلق بالزراعة وشؤون الزراعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول: هل يشرع للمسلم